شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في هذا الفصل الدراسي الثاني، ينعقد في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الثانية من عام 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الحديث في كتاب الجنائز، وبه نختم كتاب الصلاة لننتقل إلى كتاب الصيام والزكاة والحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويصلي على من قتله الإمام في حد أو قود، ولا يصلي عليه الإمام، ولا يتبع الميت لجمر، والمشي أمام الجنازة أفضل، ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، وينصب عليه اللبن، ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك، وخلف الدنيا وراء ظهره، وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبِّت عند المسألة منطقه، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويكره البناء على القبور وتغسيسها، ولا يغسل الميت الكافر، ولا يغسل المسلم الكافر، ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره، واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك إذا كان تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو لا يزال الحديث فيما يتعلق بكتاب الجنائز في صفة تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ومن ثم الدفن. المؤلف كأنه قدم مسألة الدفن على الصلاة. الأولى أن يقدم الدفن الصلاة قبل الدفن، لأن الترتيب المعتاد والذي دل عليه الدليل هو التغسيل والتكفين ثم الصلاة على الميت ثم الدفن. ولكن نسير على ما سار عليه المؤلف. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة الجنازة والمشي معها أو خلفها. بالنسبة تقدم معنا مسألة من قتل نفسه أو قتل في حد أو قود. القود هو القصاص، فهذا مسلم لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب الموجبة للحد أو القصاص، وهذا لا يخرجه عن الإسلام، لأن منهج أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مسلم، وأنه يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل. أما بالنسبة للحدود فهي تجبر وتطهر من وقع في هذه الأمور إذا أقيم عليه الحد. فالحدود جوابر وزواجر، جوابر بمعنى أنها تجبر وتطهر. ولذلك ما عز جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال طهرني. قال ولا يصلي عليه الإمام. الإمام ومن له مكانة من أهل العلم أو الوجاهة من باب السياسة الشرعية والمصلحة العامة، وزجر هذا الفعل لا يصلي عليه، لا لكونه غير مسلم، إنما لكونه ارتكب أمرا فظيعا أو جريمة كبيرة تستوجب أن يزجر. ومن الزجر أن لا يصلي الإمام أو نائبه، مثل في وقتنا الحاضر مثلا أهل العلم والوجهاء فيتركون الصلاة عليه زجرا، لكن يجب على بقية المسلمين أن يصلوا عليه. ولنفرض جدلا أنه لم يوجد أحد إلا من هم من أهل الوجهاء، وجب عليهم أن يصلوا عليه، كما في قصة أو أحاديث الدين في أول الأمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزجر الدائن فيقول صلوا على صاحبكم. لا يعني أنه، إنما هذا من باب الزجر والردع في هذه الأمور، حتى أن الناس يرتدعون ويبتعدون عن مثل هذه الأعمال. ثم قال ولا يصلى عليه، يعني ولا يصلي عليه الإمام. ثم ذكر مسألة ما يسمى بالجمر المعروف بالبخور، يعني كون الميت يحمل ويتبعه الناس لا يجوز أو لا ينبغي أن يكون من بين ذلك البخور، لأن هذا من فعل النصارى، لأن هذا من فعل النصارى، ومثله النار ولا صوت أو طبول، كل هذه من البدع. ثم قال المصنف والمشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها. جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة، و المقصود بما يسمى بالتشييع هو إظهار عظمة الموت، ولذلك ينبغي أن يحرص على هذا المعنى الذي مع الأسف ربما أنه ضعف أو غاب مع وجود السيارات. ينبغي أن يحمل على النعش وأن يسار به لأجل أن يتعظ الناس، كفى بالموت واعظا. ولذلك إن أمكن أن يحمل وأن يسار به إلى المصلى أو إلى المسجد أو إلى المقبرة مشيا فهو أولى وأفضل، ما لم يكن هناك مشقة أو حالات طارئة كبرد شديد أو حر شديد. لكن الأولى والأفضل أن يحمل على النعش وأن يراه الناس، لأن في هذا عبرة وعظة. ثم قال ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن. الكلام على القبر وعلى الدفن قبله مسائل، وهي مسألة حمل الميت هو من قبيل فروض الكفايات، والأولى أن يحمله أقاربه وأصدقاؤه وأهله وجيرانه ومن له فضل عليهم، فإن هذا من الوفاء ومن رد الفضل إلى أهله بعد فضل الله عز وجل. قال المصنف ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن وينصب عليه اللبن. القبور ورد فيها نصوص في كيفيتها وكيفية الدفن ونصب اللبن ومقدار ما يوضع من التراب وطريقة التسنيم والعلامة التي توضع على القبر، كما أنه ورد أشياء أو أحاديث تنهى عن بعض الأمور كما سيأتي، كتجسيس القبر والكتابة عليه أو البناء عليه. فيحرص المسلم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يبتعد عن البدع والمخالفات. ومن ذلك أو ما يتعلق بهذه الأمور أن القبر يحفر، ذكر بعض الفقهاء أنه بمقدار ما يصل إلى صدر الإنسان إذا كان نازلا فيه، وأن يعمق القبر. والشق جائز، ولكن أفضل منه اللحد، أفضل منه اللحد كما سيأتي. واللحد المقصود به أن يكون القبر قد حفر له من جهة القبلة، بمعنى نعرف أن الحفرة تكون نازلة بشكل مستقيم ثم يحفر قليلا جهة القبلة، ثم إن الميت يوضع على القبر على جنبه الأيمن، ثم إنه يسند إلى اللحد، واللحد لا يكون كاملا، لأن لو كان كاملا لا انقلب الميت، لا، المقصود أن يكون مستقيما. ولذلك قالوا أنه يضع خلفه شيء من الحجر حتى لا ينقلب يمين أو يسار، وإن كان القبر يعتبر ضيقا يتسع لمقدار الميت. فهنا مسائل: اللحد أفضل من الشق، لكن قالوا ما لم يكن هناك أمر يستدعي الشق، كأن تكون الأرض لينة قابلة للانهيار، لأن اللحد حفر، فالأرض إذا كانت لينة غير صلبة أو غير قوية يسقط. ولذلك قد يقال إن هذه السنة تترك درءا للسقوط. الأمر الآخر، ما الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظة الحدو قال بعضهم الحدو، اللفظة الصحيحة جاء في حديث سعد الحاء بفتح الحاء وسكون اللام، الحدو بمعنى أمر بأن يفعل به في قبره اللحد. وقالوا يجوز أن تكون الهمزة همزة قطع وتكون الحاء مكسورة، الحدو كما قلت قبل قليل، إذن يجوز فتح الحاء باعتبار أن الألف همزة وصل، ويجوز كسر الحاء باعتبار أن الألف همزة قطع، وسمي بذلك لأنه يميل عن وسط القبر إلى جهة إلى جانبه أو جهة القبلة أو قبلة. وهذا هو الذي صنع بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، لا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. بالنسبة في مسألة قبل هذا بس نذكرها، لا بأس أن نذكرها الآن، بالنسبة للمشي الجنازة الآن، المشي بعض العلماء قالوا يكون الناس أمام الجنازة. كيف أمام الجنازة؟ وهذا أيضا رأي الإمام مالك، قالوا قد جاء في حديث عبد الله عن أبي سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة أو أمام. رواه أبو داود والترمذي. وأيضا قالوا في حديث اتباع الجنازة أن يعني من صلى على الجنازة ومن تبع الجنازة واتبع الجنازة، قالوا إن هذا يدل على أن الاتباع والتابع لا يكون إلا خلف الماشي. والقول الثاني القول الثاني أنه يكون خلفها. استدلوا بحديث من اتبع الجنازة إلى آخره، والاتباع لا يكون إلا خلف الماشي. ومنهم من قال أنه مخير، ومنهم من قال أنه مخير. فإذا وصل إلى القبر، كما قلت كان المفترض أن المؤلف يذكر الصلاة، لكن نشير على ما سار عليه المؤلف. هناك مسائل. المسألة الأولى هي كما قلنا أن اللحد أفضل، الأمر الثاني كيفية إدخال الميت للقبر، أغلب العلماء على أنه يدخل الميت من قبل رجلي القبر، وذلك بأن يوضع رأس الميت عند موضع الرجلين، واضح؟ ثم يسل سلا إلى اللحد. وهذا رأي الشوكاني وابن باز وابن عثيمين والألباني وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. ورد حديث مختلف فيه من جهة رفعه، وهو أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وبعض العلماء رجح أنه موقوف، وبعضهم قال إنه مرفوع. الحديث مختلف في وقفه ورفعه، وبناء عليه يختلف الحكم بناء على اختلاف الحديث. يجعل الميت على جنبه الأيمن، وكما قلنا يلاحظ أمر مهم، وهو أن يجعل الجسد مستقيما على الجنب الأيمن، لا يميل إلى جهة الغرب القبلة ولا يميل إلى جهة عكس القبلة، لأنه تختلف القبلة من بلد لآخر. ثم يوضع خلفه ما يمنع من، يعني ممكن حجر أو لبنة واحدة تمنع من أن يتجه يمينا أو يسارا. يوضع تحت رأسه أيضا حجرا صغيرا أو لبنا صغيرا يمنع رأسه من بأن يكون مستقيما. ثم ينصب كما جاء في الحديث اللبن، مصنوع من الطين، ينصب هكذا بشكل نازل قليلا، يعني أنه ليس بالقائم ولا المستوي، إنما يكون بهذا الشكل على مقدار القبر. ثم يوضع الطين بينه، الطين من الماء والتراب واللبن، وينبغي أن يكون أو يحرص على أن يختار ما هو أكثر تماسكا وأكثر فعالية في بقاء القبر، لأن هذا الميت له حرمة يحافظ عليه من الانهيار أو غيره. ثم يحثى حثيات على القبر. والحثيات هنا ورد بعضهم تحديد بثلاث حثيات، وقد جاء في حديث أنس لما توفي رسول الله قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، وجاء في حديث فيه ضعف تحديدها بالثلاث في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. الحديث صريح لكنه ضعيف، فبعض العلماء صحح إسناده وبعضهم حسنه وبعضهم تكلم فيه. القبر قالوا يقدر يرفع بمقدار شبر تقريبا، ونهي أن يكون القبر مرتفعا، نهي أن يكون القبر مرتفعا، كما ينهى أن يجصص القبر، يعني أي نوع من أنواع من الألوان يدخل في التجصيص. النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، ما معنى يجصص؟ نوع من الزينة باللون الأبيض، سواء كان أبيض أو أصفر أو أحمر أو غير ذلك من الألوان يدخل في النهي. ورد أيضا أو يكتب عليه، رواية أخرى عند النسائي، أو يكتب عليه، لا يكتب عليه الاسم ولا يكتب عليه فلان أو تاريخ الوفاة، كل هذه تدخل في البدع. لكن لا بأس أن يضع عليه الحصباء، الحصى الصغير هذا، لأنه يمنع التراب من يمنع الريح من أن تزيل التراب عن القبر، إذا هبت الريح قوية تزيل التراب، فالحصى الصغير اللي يسمى الحصباء فإن هذا يمنع بإذن الله من أو يقي من أن يزول هذا التراب. قالوا أيضا لا يمنع أيضا من أن يضع حجرين عند رأسه أو حجر، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فيها قبر عثمان ابن مضعون، فلا بأس من أن يوضع حجر أو يكون الحجر له شكل معين بمقدار معين ليتعلم به قبر صاحبه، هذا لا بأس به، لكن لا يتكلف في هذا، لا يتكلف في هذا، ولا توضع الأرقام ولا توضع الكتابات ولا توضع العلامات الكبيرة، كل هذا منهي عنه، والميت لا يستفيد إلا من الدعاء والصدقة. لكن كما قلنا ممكن أن الإنسان يضع علامة صغيرة ما غير ما ورد به النهي ليتعلم بها قبر صاحبه. ثم قالوا يرش القبر بالماء حتى يتماسك. من المسائل أنه ينبغي أن يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن عند القبر للدعاء. ومن الأخطاء الشائعة انشغال أهل الميت بالعزاء عن الدعاء، لأن ظاهر النصوص أنه بعد أن يدفن يسأل، فهو بحاجة إلى الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود قال استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والعزاء وقته موسع أو مغير؟ موسع، ممكن يعزى بعد الفراغ، يعزى في المسجد، يعزى في البيت، فلا ينبغي، ينبغي لأهل الميت أن يحرصوا على أن يحضروا في هذه اللحظة المهمة للميت، ويدعون له بالثبات ويدعون له بالمغفرة والرحمة وغير ذلك. بالنسبة للشهيد فذكر العلماء أنهم يدفنون حيث ماتوا، وتكره قراءة القرآن على القبر، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين. وبالمناسبة أفضل ما يواجه به من يقع في المخالفات أن يطالب بالإثبات. نحن عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا ولله الحمد مدون ومثبت في كتب الآثار وكتب الصحاح، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. فنقول أعطونا دليلا أو أعطونا فعلا فعل أو فعله الرسول أو الصحابة، فما لم يرد يبقى على أنه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثله التلقين، يعني يوقف كما ذكر المؤلف عند رأس الميت ويقال له اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه. وما ذكره المؤلف أيضا هذا أيضا لا دليل عليه، لم يرد إلا سؤال التثبيت والرحمة والمغرب. حتى التحديد بالوقت ورد عن صحابي قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، يعني البعير. هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، لا بأس المسلم يجلس وقتا يستغفر للميت ويدعو له ويسأل له الثبات والرحمة والمغفرة، وليس هناك ذكر معين، ليس هناك ذكر معين. أما قل لا إله إلا الله أو غير ذلك فهذا لم يثبت، وما ورد في ذلك فهو ضعيف، ما ورد من الأحاديث ممن ضعف هذا النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. من المسائل أنه يجوز الدفن ليلا، يجوز الدفن ليلا، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس قال مات إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تخبروني؟ قالوا كان الليل فكرهنا، وكان الظلمة كرهنا أن نشق عليك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبره فصلى عليه، والحديث رواه البخاري ومسلم. ما هو الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على دفنهم بالليل، على دفنهم بالليل. هذه أبرز المسائل فيما يتعلق بالدفن. هناك مسائل كثيرة في القبور ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع في المقابر، وأن يجتهد في تعليم الناس وتبصيرهم، وأن يعلم أن هذا من الأمانة التي ألقاها الله تعالى علينا جميعا، لأن المسلم إذا تعلم وجب عليه أن يعمل وأن يدعو، أن يعلم بما عمل وأن يدعو وأن يصبر. والمخالفات كثيرة، كثيرة جدا لا حصر لها. حاولت أن أقرأ عن ذلك وأن أرى عبر بعض المواقع في الإنترنت القبور، وأن أسأل بعض المسلمين سواء من طلاب عندنا أو غيرهم عن أبرز، فوجدت جمعا غفيرا من المخالفات ومن البدع. لكن المسلم يدرس فيما هو الأشد فيبدأ به بالإقناع وبالحوار وبالحكمة، وهناك مسائل مختلف فيها، هناك مسائل مختلف فيها أو مسائل قد تكون مكروهة، لما يبدأ بالبدع الظاهرة والمحرمة ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعدها. نعم، قال المصنف. ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا، الآن باب الصلاة على الجنائز. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. لكن قبل هذا، بالنسبة لأبرز المصطلحات ظاهرة عندنا، بالنسبة للدعاء لم يرد فلا نقف عليه دليلا، نقف عليه. لكن مما ذكر المؤلف فيما يتعلق في المسائل، ذكر ويصلي على من قتله الإمام في حد، الحد يعني سواء كان حد الزنا كالرجم أو كان حد الحرابة القتل أو كان حد الردة، عفوا، أو كان حد، لأن الردة مرتد خرج عن الإسلام، أو كان حد القصاص اللي بقوله قود. القود يعني المكافأة في الفعل، وقد تكون بالقتل كما في من قتل النفس كتب عليهم فيها أن النفس بالنفس. ذكر قال مجمر يعني هو البخور، مجمر هو المقصود به البخور، بأن يوضع، هو معروف وكان من فعل النصارى بكسر الميم مجمرن، ويجوز فتحها بمجمرن. المراد به أن يكره أتباع الميت بالشيء الذي يوضع فيه الجمر المعروف بالبخور ونحوه، هذا يفعله النصارى. قال ثم ذكر أيضا من المصطلحات أو الألفاظ التجسيس والتبييض، ويقاس عليه ما في معناه من الألوان الأخرى. ثم ذكر قال ولا يدخله إلا أن يخاف، قال ولا يغسل المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قال ولا يدخله قبره، يعني أن المسلم ما يدخل قبره يدخله إلى قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره، إلا أن يخاف أن يترك أن يضيع فليواره وجوبا. هذا يعني من حفظ كرامة الإنسان ولو كان كافرا، لكن لا يدفن في مقابر المسلمين، الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين. ثم قال واللحد ذكرنا معناه وكذلك الشق. قال وأن يحفر الميت تحت الجرف، أي في جانب الحائط أو جانب ما تم حفره، ما تم حفره. ثم قال عند لفظ وإذا كان ذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل، لا تتهيل يعني كالرمل ينهار، لأنه في شيء إذا حضرته نزل، هذا معناه لا تتهيل، نقول كالرمل ولا تتقطع أي تسقط شيئا فشيئا. نعم. ثم قال المصنف باب في الصلاة على الجنائز. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها. والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة، تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر، وقيراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا. ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود، وذلك كله واسع. ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي. يقول المؤلف باب الصلاة على الميت. الصلاة على الميت من قبيل فروض الكفايات، لا بد أن يصلى على الميت ولا يجوز أن يترك، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وقد يكون واجبا على المسلم إذا كان قريبا له كالأب والأم والأخ، أو له فضل عليه، إن هذا كما قلنا من باب الوفاء ومن باب رد الجميل ومن الحقوق. وجاء حق الميت، جاء في ذلك أحاديث، من ذلك الصلاة عليه اتباع جنازته، ودل عليه القرآن. ما هي الآية التي دلت على الصلاة على الميت؟ نهيه عن الكفار، دليل على أنه يصلى على المسلمين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومن السنة أيضا ما جاء في قصة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقد جاء فيها فضائل كثيرة، منها من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال الجبلين العظيمين، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وهذا الفضل عظيم، ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، أن يحرص عليه. قد جاء أن الراوي لما علم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لأنه صلاة وانتظار دفن. المسألة وقت، يحتسب المسلم في أن يحرص على حضور الجنائز، وحتى لو لم يكن صاحب الجنازة معروفا لديه أو قريبا أو صديقا، إنما فيه فضل وفيه خير مع ما فيه من ترقيق القلوب والوعظ للنفس. لكن ما المقصود بمن تبع الجنازة، من شهد الجنازة؟ المقصود بذلك بالنسبة للصلاة الأظهر أن يقال أنه يصلي على الميت دون الاشتراطات، بعض الفقهاء أن يتبعه من بيته أو من مكانه، إنما المقصود الصلاة بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للدفن فالمقصود به أن يفرغ من دفنها حتى لو لم يشارك هو، يعني الحثوة الآن هذا غير مرتبط بالأجر، يعني لو أن رجلا حضر الجنازة صلى عليها ثم حضر ولم يدفن، مثل بعض الجنائز يكون في زحام يرجى أن يحصل على القراط، الجواب نعم، فليس مربوطا بأن يقوم هو بالعمل. لكن ورد أحاديث في الحثو كما قلت تقدم قبل قليل، في بعضها مقال في قضية أن يشارك المسلم إخوانه في الدفن، لكن لا علاقة له في فضل القراط، إنما القراط مربوط بالفراغ من الدفن. وقد جاء في إحدى روايات أبي هريرة في صحيح البخاري مقيد هذه الرواية قال ويفرغ حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، يفرغ من دفنها بمعنى إذا تم الدفن ووضعت الحصباء الآن تم رش القبر انتهى الآن. لكن ينبغي للمسلم أيضا أن يدعو لأخيه ما أمكن، لكن إن كان مستعجلا فإن الأجر إن شاء الله يرجى أن يكون قد ثبت. من المسائل المهمة هي أن يحرص على تكثير المصلين على الميت، فإن العدد ورد فيه أحاديث، من ذلك حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون لهم إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. وفي حديث آخر حديث ابن عباس جاء العدد ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ويعني العلماء جمعوا بين حديث 140، منها أن 100 تفضل، لكن كلاهما يؤديان بإذن الله تعالى أو يرجى أن يؤديان إلى الشفاعة، وهذا من جملة الأحاديث التي في الفضائل لا يقطع فيها، ولكن يقال يرجى أن يكونوا شفعاء له. لكن لا بد من أمرين، الأمر الأول الإخلاص في الدعاء، والأمر الثاني أن يكونوا مسلمين لا يشركون بالله شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. بالنسبة لصفة الصلاة ورد أنها 4 تكبيرات، يرفع يديه كما في الأحاديث الأخرى، يرفع يديه مع كل تكبيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل عنه أنه كبر 4 تكبيرات. بالنسبة للتكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة من غير استفتاح، يعني صلاة الجنازة ما فيها استفتاح، ما يقول سبحانك اللهم الله أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لا، إنما يبدأ مباشرة بالبسملة والفاتحة. الأمر الآخر أنه لا يقرأ سورة بعدها، إنما يقتصر على الفاتحة لأجل أن يطيل الدعاء كما سيأتي. في الركعة الثانية في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة هنا أمرها واسع، لكن أفضل الصلوات يقولون الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره بالصيغة الواردة، لكن لو صلى بأي صيغة جاز. الصفة الثالثة الدعاء، يعني الركعة الثالثة التكبيرة الثالثة يدعو المصلي للميت ويخلص في الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة النجاشي إن صلى عليه صلاة الغائب، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وبالنسبة للدعاء، بالنسبة للدعاء لم يرد في ذلك أو لا، الدعاء أمره واسع، لكن وردت أحاديث، وردت أحاديث بذكر بعض الأدعية، يعني من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ورد أيضا: اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ورد: اللهم اغفر لأبي سلمة كما في صحيح مسلم، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. أما بالنسبة لإذا كان الميت كما ذكر سقطا أو طفلا، فيدعو بالدعاء الوارد كما تقدم. وقد جاء أيضا في بعض الألفاظ: اللهم اجعله لنا سلفا وأجرا فرطا خيرا إلى آخره. والمقصود أن الطفل يدعى بأن يكون يدعى لوالديه، ويدعى أن يكون شفيعا لوالديه. ثم يسلم، الراجح أنها تسليمة واحدة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قول الجمهور من أهل العلم، خلافا لمن ذهب إلى أنه يسلم تسليمتان، في رأي آخر أنه يسلم تسليمتان، يعني بمعنى أنه يجوز أن يسلم تسليمتين على هذا القول. لكن جمهور العلماء ومن اختاره الإمام ابن باز رحمه الله أنه يكتفى بتسليمة واحدة. هناك قول آخر لأبي حنيفة وللشافعي أنه يسلم، له أن يسلم تسليمتان، اختاره من المعاصرين الألباني وابن عثيمين، وهذه المسألة كغيرها من المسائل الخلافية. لو قيل إن الأمر واسع لكان له وجه. من المسائل: هل يزاد على 4 تكبيرات؟ هذا محل خلاف، فمن أهل العلم من قال لا يزاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على 4 كما في قصة صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي، صلاة الغائب. ومنهم، وهذا طبعا قول الجمهور بما فيهم المالكية أنه لا يشرع الزيادة على 4. القول الثاني: يجوز الزيادة على 4، هذا قول عند الحنابلة. وقالوا إنه ثبت عن بعض الصحابة، ثبت عن بعض الصحابة، فمن ذلك ما جاء عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر 6، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، وعلى سائر الناس 4. هذا أثر رواه ابن أبي شيبة، وهذا الأثر صححه ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد. وأيضا جاء عن علي أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه 7. وهناك أثار عن الصحابة قالوا، وجهة نظر هؤلاء، إن هذا خاص بأهل الفضل ومن لهم مكانة خدموا بها الإسلام، إما بعلمهم أو بمالهم يعني مثل العلماء ومن له سبق وخدمة للإسلام فإنه لفضيلته يزاد عليه في عدد التكبيرات. والطريقة أنه يتابع التكبيرات، يعني بعد أن ينتهي من التكبيرة الرابعة لا يسلم، إنما يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم ثم يسلم. ويعني ذكر الإمام ابن القيم أن هذا باب التنويع، هذا رأي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المقصود أن هذه المسألة أيضا مسألة اجتهادية، والقول بأنه يزيد لهذا الفضل قول له وجه وله قوة، وبالتالي لا يثرب على من فعل هذا. هناك مسألة وهي مسألة يكثر السؤال عنها، مسألة المسبوق، هذه تحصل كثيرا في الحرم، يأتي في الحرمين أو غيرها يأتي المأموم وقد صلي أو قد كبر الإمام على الجنازة تكبيرتين أو ثلاث، فماذا يصنع؟ هل يتابع التكبيرات؟ وما الذي يعتبر في حقه؟ هل التكبيرة الأولى هي الأولى أو الثانية؟ نقول له الأولى أن تدخل مع الإمام، الأولى أن تدخل مع الإمام. والظاهر أن ما يدركه المسلم في الصلاة هو أول صلاته، مسألة خلافية، يعني هي بالنسبة له التكبيرة الأولى، فهو يقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا فأتموا. فإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات، تدارك باقي التكبيرات، وخاصة إذا أمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة إلا إذا كما هو موجود الآن في بعض الأماكن أن يصلى على الميت مرتين أو ثلاث، يصلى عليه في المسجد ثم يصلى عليه في المقبرة، فنقول إن كان يغلب على ظنه أنه سيصلي عليه في المقبرة فإذا بدأوا فإنه يذهب وينتظرهم، فإذا جاءوا صلى عليه في المقبرة وأيضا من المسائل أنه ينبغي أن يقدم صلاة الجنازة إذا خشي من فواتها ولم يصل الفريضة، هذه أيضا تقع كثيرا سواء في الحرمين أو في غيره، يدخل المسجد وقد صلوا الفريضة وقد جاء لصلاة الجنازة، خاصة في الجنائز التي تكون يكون العدد والمشيعون كثيرين، فهنا قد لا يصل إلى متأخرا أو يكون مكان وقوف السيارة بعيدا فيصل وقد انتهوا من صلاة الفريضة، فنقول الأولى أن تصلي الجنازة لأنها تفوت، بينما وقت صلاة الفريضة موسع، ثم تصلي الفريضة بعد ذلك أيضا من المسائل أنه يشرع الصلاة على الميت في المقبرة أيضا، قبل الدفن وبعد الدفن، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، والنبي جاء عن ابن عباس قال انتهى رسول الله إلى قبر فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وقصة المرأة مشهورة السوداء التي كانت تقم المسجد، أو شابا في الرواية امرأة أو شابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا لما علم قال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، يعني ليست امرأة لها أو أمره، فقال دلوني على قبره فدلوا فصلى عليها كما تقدم معنا، فبالتالي يصلى، لكن هل لهذا مدة؟ هل بالصلاة على القبر مدة معينة؟ هذا محل خلاف، بعض العلماء قيده بشهر بشهر، وهذا عند الشافعية والحنابلة. استدلوا بحديث مرسل أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. والحديث رواه الترمذي، وذكر جمع من المحققين أن إسناده مرسل، ولذلك ضعفه بعض المعاصرين أو بعض المحدثين منهم الإمام الألباني. والقول الثاني قالوا أنه صلى على قبر ما لم يبلى جسده، ولا دليل على التحديد، وإن ثبت فقد وقع اتفاقا التحديد. التحديد لم يقع اتفاقا، وإنما وقع لم يكن التحديد مقصودا، إنما وقع اتفاقا. والأظهر عدم التحديد، الأظهر عدم التحديد. من المسائل المهمة الصلاة على الغائب. الغائب يعني أن يصلى على المسلم في مكان بعيد عنه، أو أن يصلى عليه بعد دفنه دون قبره أو دون أن يحضر. هذه المسألة خلافية، والأصل في ذلك حديث وقصة النجاشي. النجاشي نص صحيح صريح في الصلاة على الغائب، لكن اختلف العلماء في تأويل الحديث. فالقول الأول أنه يصلى على كل غائب، رجلا كان أو امرأة، شريفا أو وضيعا، قريبا أو بعيدا. يعني هؤلاء وسعوا الدائرة. وقصة استدلوا بقصة النجاشي، والجميع استدلوا بقصة النجاشي، لكن يختلفون في التأويل. وأيضا جاء في حديث جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي اليوم رجل صالح من الحبش أهلهم فصلوا عليه. والقول الثاني أنه لا يصلى على الغائب، وهذا رأي الحنفية. القول الأول أنه يصلى مطلقا، وهذا قول الشافعي. القول الثاني لا يصلى. لاحظ الآن أن القولين متباينان. القول قالوا وما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث فصلوا، قالوا إذا كان فيه منفعة للمسلمين مثل العالم الكبير الذي نفع الله بعلمه، والتاجر الذي نفع الله بماله، والمجاهد الذي نفع الله بجهاده، فهذا يصلى عليه. وهذا معمول به عندنا الآن هنا في المملكة، يعمل به، أن يصلي على الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، استدلالا بهذا الحديث، وحملوا الأحاديث على هذا الأمر. هناك قول رابع، وأيضا استدلوا بحديث النجاشي، قالوا إنه يصلى على الغائب إذا كانت حالته كمثل حالة النجاشي. ما هي حالة النجاشي؟ أنه لم يصلى عليه، فبالتالي يصلى عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وممن اختاره من المعاصرين الألباني وابن عثيمين، بينما أفتت اللجنة الدائمة بالقول الذي قبل هذا أنه الشيخ ابن باز، أنه يصلى إذا كان عرف بأنه منفع في الإسلام. فالمسألة اجتهادية، ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن يثرب على أحد في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. نعم، لعل نقرأ يا شيخ. بالنسبة للصلاة على الميت وقت النهي كبقية الصلوات الأخرى، لأنها ذات سبب كما قيل في تحية المسجد، وهو رأي الجمهور. نعم يا شيخ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته. هذا الدعاء نترك، يعني مقصود أن بعضه لم يرد، وهذا أدعية معروفة. ثم قال: ثم تمادى إلى أن قال في آخر الله، ثم تتمادى إذا بذكرها على التأنيث. ثم تتمادى، نعم، صفحة ثانية، إلى قوله ثم تتمادى بذكرها. ستة ستة. يعني البعض يتحرج لما أنه يقول اللهم اغفر له، سيكون ذكرا أو مؤنث ذكر، لكن إذا كان أنثى اللهم اغفر له. لكن قال بعضهم إن الأمر واسع، إذا قال اللهم اغفر له يعني صاحب الجنازة أو صاحب القبر، فالأمر في هذا واسع. ثم قال نعم ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول، يعني تتمادى يعني قصده أن يغير اللفظة، إذا كانت أنثى يقول اللهم اغفر لها، إذا كان ذكرا يقول اللهم اغفر له. نعم، غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مكسورات على أزواجهن. نعم، ما يقول بالنسبة، ما يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة، قد تكون زوجا في الجنة. ومن المسائل أن الزوج إذا توفي ثم تزوجت بآخر، فمن هو زوجها في الجنة؟ وإن كان بعض العلماء يقول هذا من الافتراضات أو من الإغراق في الجزئيات، لكن ذكر بعضهم أنها تكون للأخير منهم، ولكن لا ينبغي أن يدخل في هذه المسائل بشيء من التفصيل، فإن الجنة نعيم مقيم ليس فيها كدر ولا فيها. أسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة. آمين. نعم، قال لا يبغين بهم بدلا، والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة. نعم، ولا يكون للمرأة أزواج، ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة. المرأة هل لها أزواج في الجنة؟ لا، وبالتالي ما يقال هذا الذكر وزوجا خيرا من زوجها. نعم، هذا معنى. نعم، قال ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء. نعم، هذه مسألة وهي في حال تعداد الجنائز، لا بأس أن تجمع، بل هذا هو المتعين لأنه يدخل في الإسراع، لكن الذي يلي الإمام ينظر في الأفضل، كأن يكون عالما أو صالحا أو زاهدا أو ممن نفع الله به. نعم، وكذلك يقدم الرجال على النساء. نعم، إن كان فيهم نساء، وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام، وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة. نعم، ولا يعني يكون الرجال ثم النساء ثم الصبيان. نعم، ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم، وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة. نعم، الأفضل طبعا أن يكون أو يجب أن يكون كل قبر أو كل إنسان في قبر مستقل، لكن عند الضرورة كما في قصة قتلى أحد، فإنه يجمع أكثر من ميت في قبر واحد عند الضرورة، لكن يقدم الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأكثر حفظا للقرآن. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.